إذا كان ظل الرجل كطول الرجل مثل الرجل في المسافة، فهذا وقت الذي تنتهي فيه صلاة الظهر، يمتد وقتها إلى هذا الوقت. فإذا ذكر هنا أول وقت الظهر هو إذا زالت الشمس، وآخر وقت الظهر وهو أن يكون ظل الرجل كطوله، فيمتد وقت الظهر من بعد الزوال حتى يصير ظل الرجل مثله. وذكر الرجل هنا للتمثيل فقط، والمقصود أن يكون ظل الشيء كطوله، أن يكون ظل الشيء كطوله. إذن هذا وقت الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس كما عرفنا أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب أو إلى جهة الغرب. إذا أراد الإنسان طريقة عملية ينظر فيها إلى هذه المواقيت الظهر والمتعلقة بالشمس، الظهر والعصر، ينصب عودا مستقيما في أرض مستوية، ينصب عودا مستقيما وفي أرض مستوية، ثم يضع علامة. عندما يضع العود يضع علامة على نهاية ظل العود، على نهاية ظل العود، على رأس الظل. فما دام الظل ينقص عن هذه العلامة، ما دام الظل ينقص عن هذه العلامة، عن هذا الخط، فالشمس حينئذ في ارتفاع، الشمس في ارتفاع. فإذا وقف هذا الظل لا يزيد ولا ينقص، فهذا استواء الشمس في كبد السماء، هذا استواء الشمس في كبد السماء. هذا الاستواء الذي للشمس في كبد السماء لا تدخل به صلاة الظهر، لا تدخل به صلاة الظهر. فإذا عاد الظل إلى الزيادة، عاد الظل، كان الظل في نقص من العود فعاد إلى الزيادة، تبين أن الشمس زالت ودخل وقت، دخل وقت الظهر. ثم يقيس بعد ذلك، فإذا كان الظل زاد إلى أن أصبح بطول هذا العود، مسافة الزيادة بطول هذا العود، فبعد ذلك يخرج، يعني حتى يكون ظل الشيء مثله، هذا وقت الظهر. إذا تجاوز هذا القدر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولهذا الظهر والعصر ليس بينهما فاصل، يخرج هذا ويدخل هذا، يخرج هذا الوقت ويدخل هذا. فهذا وقت الظهر. ثم ذكر بعده وقت العصر، قال ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم يحضر العصر. هذا الآن قوله ما لم يحضر العصر، هذا أول وقت العصر، لأن الآن هنا ذكر أيضا، عرفنا اللي قبله الظهر ذكر أول وقت وآخره، وهنا أيضا ذكر أول وقت وآخره. قوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وحضر وقت العصر، حضر وقت العصر. فإذا وقت الظهر، وقت العصر يبدأ من كون ظل الشيء مثله، إذا أصبح ظل الشيء مثله تماما بدأ الآن وقت الظهر، وانتهى كما عرفنا وقت، بدأ وقت العصر وانتهى وقت الظهر. قال وقت العصر مراد به نهايته ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. قوله ما لم تصفر الشمس، الصفرة لون دون الحمرة، صفرة لون دون الحمرة، والشمس تكون كذلك عند قرب غروبها. إذا قربت من الغروب وضعف نورها، عندما تنزل تقارب الغروب يتحول لونها، بدل أن كانت بيضاء نقية تتحول إلى صفراء. فإذا اصفرت الشمس انتهى وقت العصر الاختياري، انتهى وقت العصر الاختياري. أما وقت العصر الاضطراري، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، قد أدرك العصر، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في الاضطرار، أما الوقت الاختياري للعصر يبدأ من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس. ما لم تصفر، إذا صفرت خرج الوقت الاختياري، إذا صفرت الشمس خرج. أما ما دامت الشمس بيضاء نقية فوقت العصر الاختياري باقي. ثم بعد ذلك ذكر وقت المغرب، ذكر وقت صلاة المغرب، قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ذكر أوله، أول المغرب ذكره، لم يذكره. فأول أول المغرب إذا سقط قرش الشمس وغابت وجبت المغرب، دخل وقتها. إذا سقط قرص الشمس وغابت الشمس، فحينئذ يكون دخل وقت المغرب، ويمتد إلى مغيب الشفق، إلى قبل مغيب الشفق. إذا غاب الشفق يكون خرج وقت المغرب، إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب. والشفق المراد به الشفق الأحمر، وهو بقية، مراد بالشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها بعد الغروب. فإذا ذهب، ذهبت هذه الحمرة التي هي بقية ضوء الشمس، يقال غاب الشفق، يقال غاب الشفق. مغيب الشفق هو ماذا؟ ذهاب هذه الحمرة التي هي بقية ضوء الشمس. إذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء، ودخل وقت العشاء. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق أي الأحمر، كما جاء مصرحا بها بهذا اللفظ في بعض الأحاديث، الشفق الأحمر. الشفق الأحمر كما تقدم بقية ضوء الشمس وحمرتها بعد غروبها. إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق، غابت هذه الحمرة، حمرة الشمس، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قوله ووقت العشاء، وقت العشاء، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أوله ذكره، أوله ذكره مثل ما تقدم معنا في العصر. فهناك في العصر قال ما لم تصفر، ما لم تصفر الشمس، ما لم يحضر العصر، قال ما لم يحضر العصر. فإذا ما لم يغب الشفق مثل قوله هناك ما لم يحضر العصر. فهناك لما يحضر العصر بيكون ظل الشيء مثله، انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. وهنا قال ما لم يغب الشفق، إذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. إذن وقت العشاء ذكر هنا بقوله ما لم يغب الشفق، أي إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. إذا مثل أيضا ما تقدم في ما بين الظهر والعصر، ليس هناك مسافة زمنية تفصل هذا الوقت عن هذا الوقت، ليس هناك مسافة يخرج الوقت هذا يدخل هذا الوقت الصلاة الأخرى. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. إذن وقت العشاء من مغيب الشفق، يبدأ من مغيب الشفق ذهاب الحمرة تماما ويستمر حتى نصف الليل، حتى يستمر حتى نصف الليل. نصف الليل الأوسط المراد به نصف الليل الأول، الليل له نصفان أول وأوسط، أول وآخر. فنصف الليل الأوسط أي النصف الأول من الليل. يعرف انتصاف الليل لأن الليل يطول ويقصر، الليل يطول ويقصر، في الشتاء يطول وفي الصيف يقصر. فنصف الليل يعرف بقياس المسافة الزمنية من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه المسافة تقسم على اثنين، هذا هو منتصف الليل. فمنتصف الليل ينتهي به الوقت الاختياري لصلاة العشاء، ينتهي الوقت الاختياري لصلاة العشاء، وبعده وقت اضطراري. وبعض أهل العلم يقول ينتهي وقت العشاء، ينتهي وقت العشاء وما بعده يكون خرج وقتها، وما بعده يكون خرج وقت العشاء وبدأ وقت ماذا؟ وقت صلاة الليل، قيام الليل والتنفل والتهجد. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط. وهذا كما قدمت هذا الوقت الاختياري، أما الاضطرار فيمتد إلى طلوع الفجر. ومن أهل العلم من يرى أن النصف الأول من الليل إذا انتهى وقت صلاة الفجر، أي صلاة العشاء. قال ووقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ذكر الوقتين أول وقت وآخره، من طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق أي ويستمر، أي ويستمر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. وفي الحديث من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. قال فإذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، أمسك عن الصلاة، يعني هذا وقت نهي مغلظ عن الصلاة فيه، هذا الوقت وقت الطلوع ووقت الغروب. وذكر العلة في ذلك عليه الصلاة والسلام، قال فإنها تطلع بين قرني الشيطان، تطلع بين قرني الشيطان. فالوقت هذا وقت مغلظ في النهي عن الصلاة. إذن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يعد حديثا جامعا في ذكر مواقيت الصلاة، بذكر أول وقت كل صلاة وآخره. نعم. قال رحمه الله، مع اختصار الحديث واختصار الألفاظ جاء جامعا، جاء جامعا لأول وقت كل صلاة وآخره. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. الحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلوات الخمس بقوله، بينها عليه الصلاة والسلام بقوله، قال: وقت الظهر كذا، ووقت العصر كذا، ووقت المغرب كذا، إلى آخره. وهنا بين عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة بفعله، سأله سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، يعني لم يذكر له كلاما يشرح له فيه مواقيت الصلاة، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يوقفه على المواقيت صلوات الله وسلامه عليه بالفعل، أن يوقفه على المواقيت بالفعل. فأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيء، معنى لم يرد عليه شيء لم يقل له كلاما يشرح له فيه المواقيت، مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يوقفه وأن يعلمه مواقيت الصلاة بالفعل، يرى الوقت من خلال فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن تعليمه وجماله صلوات الله وسلامه عليه، ينوع الطريقة في التعليم حتى تضبط هذه الأمور التي يترتب عليها صحة هذه الصلوات التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: فأمر بلال، أي في اليوم الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يومين، يرى فيها هذا السائل المواقيت، صلى يومين، يوم في أول وقت واليوم اللي بعده في آخر الوقت. ولما رأى السائل الصلاة في أول وقت اليوم الأول، ثم الصلاة في آخر الوقت في اليوم الثاني، قال له: الصلوات بين هذين الوقتين، الصلوات أو الوقت بين هذين الوقتين. قال: فأمر بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر. انشق الفجر مثل قوله طلوع الفجر، شق الفجر أي طلع الفجر الصادق. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي من شدة ماذا؟ الظلمة، بقاء ظلمة الليل، بقاء ظلمة الليل. وهذا مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أي الفجر بغلس، الغلس هي ظلمة آخر الليل قبل يعني بدأ ضياء الشمس ونورها. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، يعني بعد الزوال مباشرة، بمعنى أنه صلى الظهر في أول وقتها، في أول وقتها. والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم يعلم أن يعلم أنه قد انتصف النهار. المقصود هنا أن تيقن من ذلك أنه انتصف النهار وزالت الشمس، فحينئذ يبدأ وقت الظهر، فصلى الوقت صلاة الظهر في أول الوقت، في أول وقت. فمن صلى الظهر في أول وقتها بعد الزوال مباشرة صلاها في الوقت، صلاها في الوقت. فصلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة التي الظهر في أول وقتها بعد انتصاف النهار حين زالت الشمس، ثم أمره أي بلالا فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، أي أدى، المقصود أنه أدى العصر في أول وقتها، مثل ما يوضح الحديث الذي قبلها عندما صار ظل الشيء مثله. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، وقعت أي سقطت، غابت، غربت. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، وهذا أيضا صلاة للعشاء في أول وقتها، يبدأ وقت العشاء من حين مغيب الشفق فصلاها في أول وقتها. ثم أي في اليوم الثاني أخر الفجر، هذا ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، أو كادت، يعني أخر الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، حتى إنه لما خرج من الصلاة يقول القائل قد طلعت الشمس أو كادت تطلع، فصلى الفجر في آخر وقتها. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، هذا يوضح لنا أن ليس هناك بين الظهر والعصر فاصل، ليس من وقت هذه ولا من وقت هذه، فمجرد ينتهي وقت الظهر يدخل العصر، فإذا صار ظل الشيء مثله هذا غاية وبداية، صار ظل الشيء مثله غاية تنتهي إليها صلاة وقت صلاة الظهر، وبداية يبدأ بها وقت صلاة العصر. قال ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، فليس بين الوقتين فاصل الظهر والعصر، يخرج وقت هذه ويدخل وقت الأخرى. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، قد احمرت الشمس. تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، معنى أن إذا دخلت الشمس في الاصفرار بسبب ماذا؟ ضعف نور الشمس عند قرب الغروب، فحينئذ يخرج الوقت الاختياري لها، لأن صلاة العصر تصلى والشمس بيضاء نقية مثل ما جاء وسيأتي والشمس نقية، يعني لم تدخلها صفرة في الحديث الآتي. فإذا هذا بالنسبة لوقت العصر، آخر وقت العصر. قال حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. لفظ أبي داود قد اصفرت الشمس، قد اصفرت الشمس، ومر معنا أن المراد بالصفرة اللون دون الحمرة، وهي تكون كذلك عند قرب غروبها. ف إذا أصفرت الشمس، إذا أصفرت الشمس يكون حينئذ خرج وقت العصر الاختياري، فصلاها في آخر، صلى العصر في آخر وقتها، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، حتى كان عند سقوط الشفق. لفظه عند أبي داود قال قبل أن يغيب الشفق، لا لفظه قبل أن يغيب الشفق. فلما كان قبل مغيب الشفق يعني قرب مغيبه، ولكن قبل أن يغيب، لأن إذا غاب خرج وقت المغرب وتكون صليت خارج وقتها. فإذا قبل ما مغيبه صلاها عند سقوط الشفق، يعني قبل أن يغيب الشفق، لا لأنه إذا غاب الشفق تماما يكون قد دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول. وتقدم معنا في الحديث الذي قبله إلى نصف الليل الأوسط، المقصود نصف الليل الأوسط الأول، فهذا الوقت الاختياري للعشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. هنا قال إلى ثلث الليل، والحديث الذي قبله يبين أن ممتد إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. فذكر في هذا الحديث حديث أبي موسى بفعله، أو بين عليه الصلاة والسلام بفعله أول وقت وآخر الوقت، ثم أصبح، ثم أصبح فدعا السائل وقال له الوقت بين هذين الوقتين، الوقت مقصود الوقت أي وقت كل صلاة من الصلاة الخامس بين هذين الوقتين، المقصود بالوقتين الوقت الذي صلاه في اليوم الأول والوقت الذي صلاه في اليوم الثاني، فوقت الصلوات بين هذين الوقتين، من صلاها بين هذين الوقتين صلاها في وقتها. نعم. قال باب التغليس في صلاة الصبح. عن محمد بن عمرو قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال باب التغليس في صلاة الصبح. تغليس في صلاة الصبح يعني أداء صلاة الصبح في أول الوقت، والغلس هو ظلمة آخر الليل، غلس هو ظلمة آخر الليل، مثل ما مر معنا في حديث أبي موسى قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي من ظلمة آخر الليل. وأورد هنا هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث، حديث جابر الذي ساقه هنا، بيان في بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس، بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس، لأن عرفنا في الحديث الأول والحديث الأول والثاني، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى، عرفنا من خلال هذين الحديثين أن كل وقت له أول وآخر. فإذا سأل سائل ما الأفضل، هل أصليها في أول الوقت ولا في آخره، ما الأفضل في ذلك؟ هذا الحديث، حديث جابر، في بيان الأفضل، هذا الحديث في بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس. أما الظهر، أما الظهر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، شدة الحر بعد الزوال، فهذه هي الهاجرة. المقصود أنه يصلي الظهر في، الأفضل أن تصلي الظهر في ماذا؟ تصلى في أول وقت، هذا المقصود، أن تصلى الظهر في أول وقتها. إذا كانت الحرارة شديدة جدا، إذا كانت الحرارة شديدة جدا اشتدت ولا يتحمل المصلي مثلا أن يضع جبهته على الأرض، إذا كانت الصلاة في مكان ليس في ظل، فالسنة عند اشتداد الحر أن يبرد بصلاة الظهر، لحديث سيأتي إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة حتى يستطيع الإنسان أن يؤديها بطمأنينة بخشوع، بما يشغله وهج الحر الشديد عن الإطمئنان والخشوع في صلاته. فإذا أفاد هذا الحديث أن صلاة الظهر تكون في الأفضل أن تكون في أول الوقت، إلا إذا اشتد حرارة الشمس فإنه يبرد بها وتؤخر قليلا. والعصر والشمس نقية، والعصر والشمس نقية، مقصود نقية أي بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، فهذا الأفضل أن تصلى في وأول وقتها أفضل، أول وقتها أفضل. والمغرب إذا وجبت أي غابت وغربت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كيف؟ قال كان إذا رأهم قد اجتمعوا أجل، اجتمعوا المقصود باجتماعهم أي بعد مغيب الشفق في أول وقت صلاتها، إذا رأهم قد اجتمعوا أجل، وإذا رأهم قد أبطأوا تأخروا أخر صلاتها صلوات الله وسلامه عليه. قال والصبح كانوا، أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل، والمراد به أداؤها بعد طلوع الفجر. قال رحمه الله: باب المحافظة على صلاة الصبح والعصر. عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. قال: باب المحافظة على صلاة الصبح والعصر. هذان الوقتان الصبح والعصر جاء في فضلهما، وفضل أيضا في فضلهما معا، وفضل كل واحد منهما على انفراده أحاديث كثيرة تدل على فضل هذين الوقتين، وتخصيصهما بأحاديث تأكيد على المحافظة عليهما، لأن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على هذين الوقتين، فأمر الأوقات الأخرى أيسر، أمر الأوقات الأخرى أيسر. إذا عان الله على هذين الوقتين الأوقات الأخرى أيسر. لماذا؟ لأن الفجر يأتي الإنسان وهو في لذة الفراش وهناءة النوم والراحة، فإذا نودي للصلاة يبقى في مغالبة لنفسه، هل يبقى في هذه اللذة وفي هذه الراحة أو ينهض من هذا الفراش لهذه الفريضة. فإذا نهض مع هذه اللذة وترك هذه اللذة فهو لترك ما سواها من الأمور الأخرى أيسر له، أيسر له. فهذا فيما يتعلق بالفجر. العصر الإنسان في يومه يكون منهمك في أعمال ومصالح ويريد أن يعجل بانتهائها قبل أن ينتهي يومه، فيكون في مثل ما يعبر في زحمة أعمال وأشياء يريد أن ينجزها قبل أن يأتي الليل ويأتي وقت الراحة. فتأتي العصر في آخر النهار، آخر وقت العمل، وإرادة الإنسان إكمال عمله واهتمامه بعمله. فإذا توقف عن عمله ومصالحه واتجه للصلاة، فإذا قوة الإرادة هنا على أداء الفجر وأداء العصر، هذه القوة في الإرادة بمعونة الله تسهل عليه أمر الصلوات الأخرى. ولهذا جاء في أحاديث عديدة التأكيد على هذين الفرضين خاصة، مثل الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله. الحديث الأول حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس يعني الفجر، وقبل غروبها أي العصر. فهذا فيه أن المحافظة على الصلوات المكتوبة مباعدة عن النار ونجاة منها، مباعدة عن النار ونجاة منها. فقال له رجل من أهل البصرة رضي الله عنه: أنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. فكان حاضر في ذلك المجلس صحابي سمعه، قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد في المجلس أنه قد سمعه مثل ما سمعه عمارة من الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن اللطائف الراوي الحديث الأول عن عمارة ابنه أبو بكر، والراوي الحديث الثاني عن أبي موسى ابنه أبو بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردان الفجر والعصر، وسمي هذان الوقتان البردان لأنهما يصليان في برد النهار، الفجر في أول برد النهار والعصر يصلى بعد أن بردت الشمس، بردت الشمس وذهب حرها. ولهذا قال في الظهر: أبردوا، يعني انتظروا حتى تبرد. لكن إذا دخل العصر فهذا وقت برد النهار، برد النهار، بردت حرارة الشمس، فيسمى هذان الوقتان البردين. قال: من صلى البردين دخل الجنة. أفاد الحديثان حديث عمارة وحديث أبي موسى أن المحافظة على هاتين الصلاتين نجاة من النار ودخول للجنة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. قال: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقد تقدم معنا في الحديث: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة. فأورد هنا حديث عائشة قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. أي أن هذا وقت نهي، لا تتحرى فيه الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وما بعد العصر، ما بعد العصر وقت نهي عن الصلاة إلى الغروب، لكن وقت الغروب يتأكد النهي ويكون النهي مغلظا. قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. هنا قالت عائشة في الحديث: لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، يعني مواظب عليها. لم يدع أي مواظب عليها، كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين، مع أن جاء في الحديث ماذا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، جاء عن النهي عن ذلك. فجاء في الحديث عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين، المقصود بالسجدتين الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت: كان يصليهما قبل العصر، كان يصليهما قبل العصر، ثم شغل عنهما أو أنسيهما فصلاهما بعد العصر. وكان إذا صلى صلاة أثبتها، إذن هو مرة واحدة شغل عن صلاة النافلة فصلاها بعد العصر قضاء. ومن هديه وفعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة أثبتها داوم عليها، أثبتها. وهذا يكون هذا الفعل خاص به، هذا الفعل يكون خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يداوم على صلاة بعد العصر، لأنه ماذا؟ وقت نهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم مداوم يقال هذا خاص به، نهانا عن ذلك، لكن هذا خاص به لسبب بين في الحديث، وهو أنه صلاها مرة قضاء، ومن هديه أنه إذا صلى صلاة أثبتها. ولهذا جاء في حديث سلمة: أو نقضيهما إذا فاتتا، أي في هذا الوقت بعد العصر. قالت لا، أي أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الظهر أول الوقت. عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا.